بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآيات الثلاث معاشر الطلاب الأوفياء، معاشر المتابعين النبلاء، هي مدار درسنا في هذه الليلة المباركة. واعلموا رحمكم الله تبارك وتعالى أن لهذه الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، لها إن لها سببا من أسباب النزول ذكره سعد بن أبي وقاص كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وذلك أنه دخل على بعض الصحابة قبل تحريم الخمر، ومعلوم أن الصحابة كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها، وأصح الأقوال في تحريمها أنها حرمت في السنة الثالثة بعد غزوة أحد. هذا أشهر الأقوال الذي حكاه أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه الآية الكريمة وإن كانت في سورة المائدة، مائدة من آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خرج أهل العلم ذلك بقولهم كما حرر ذلك صاحب التحرير والتنوير أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما قلنا في السنة الثالثة بعد غزوة أحد، ثم بعدما أنزلت سورة المائدة وضعت فيها كما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا ظاهر، لأن سورة المائدة كما تعلمون من آخر ما نزل عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دخل على بعض الصحابة في بستان وقد شووا رأس جزور، قال: فإذا رأس جزور مشوي وزق من خمر، فنادوه ليأكل معهم وليشرب معهم الخمر. فلما أكلوا وشربوا ولعبت الخمر ملعبها كما تعلمون، ذكر هو رضي الله عنه كما يحكي كما في صحيح مسلم كما ذكرت لكم، ذكر المهاجرين والأنصار فامتدح المهاجرين على الأنصار. فغضب أحد الصحابة ولعله أنصاري كما هو ظاهر، فرماه بلحي فضربه على أنفه فشقه، تقول الرواية ففزر أنفي، وكان سعد مفزور الأنف كما في الرواية في صحيح مسلم. قال: فأخذ رجل لحي جمل فضربني به فجرح أنفي، وفي رواية ففزره، وكان أنف سعد مفزورا. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما وقع، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ومعلوم أنه في الدرس الماضي الله تبارك وتعالى قال للصحابة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، وقال لهم بعدها في الآية الموالية: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فبعد أن قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فيدخل في ذلك جميع المباحات وجميع الطيبات والحلالات، أخرج الله جل وعلا من ذلك ما كانوا يستطيبونه في الجاهلية من الخمر والميسر، واضح؟ فأخرجهما جل وعلا في هذه الآية. ومر معنا في البقرة وفي النساء آيتان تتعلقان بتحريم الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهذه الآية الكريمة هي الآية المحرمة. فلما نزلت آية البقرة كما تقدم معنا قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ولما نزلت آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فلما نزلت آية المائدة هذه فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا انتهينا ربنا. وهذا ظاهر أن هذه الآية هي القاطعة الفاصلة، أن هذه الآية هي القاطعة الفاصلة في التحريم. وروى أبو داود عن ابن عباس أن آية المائدة نسخت الآيتين السابقتين. ماذا تلاحظون؟ قال الله جل وعلا إنما الخمر، فبدأ بإنما الدالة على القصر والحصر، وهذا قصر موصوف على صفته كما تقول إنما زيد إنما زيد كاتب إنما زيد كاتب، فقصر ماذا؟ قصر موصوف على صفة وهي الكتابة، وهي الكتابة أي ليس شاعرا، أي ليس شاعرا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، قصر موصوف على صفة أي ليس إلها كما يزعم النصارى، وليس ابن الله، وليس ثالث ثلاثة كما تقدم معنا. وهنا قصر الله هذه الأربعة، هذه الرذائل الأربعة قصرها جل وعلا في الاتصاف على الرجزية، فهي مقصورة على الاتصاف، مقصورة على الاتصاف بالرجزية، مقصورة على الاتصاف بالرجزية. نعم. والخمر كما تقدم معنا في البقرة في اللغة العربية ما خامر العقل، فكل ما خامر العقل يسمى خمرا. ومادة الخاء والميم والراء كما تقدم معنا تدل على الستر، خمر يخمر، خمر الإناء بمعنى غطاه وستره، ومنه الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها. والخمر، الخمر في الاصطلاح، في الاصطلاح الشرعي وما كان معلوما عند العرب حتى قبل مجيء الإسلام، هي السوائل المسكرة المغيبة للعقل، فكل سائل يغيب العقل يسمى خمرا. فعندنا المسكرات، وعندنا المخدرات وتسمى المفسدات، وعندنا المرقدات، وكلها محرمة. فالمسكرات كعصير العنب وما إلى ذلك مما يخمر، والعسل والشعير ونحو ذلك مما كانوا يصنعونه ومما يصنع في كل زمان ومكان. وهذا كما تعلمون يغيب العقل وفيه نشوة وطرب، لأن الفرق بين المسكر والمخدر والمرقد أن الخمر سائل مسكر مغيب للعقل، وفيه ماذا؟ مغيب للعقل دون الحواس، لا يغيب الحواس، وفيه نشوة وطرب. أما المخدر فكالحشيشة، فهي مغيبة للعقل دون الحواس، ولكن ليس فيها نشوة ولا طرب، وبعضهم يقول فيها ذلك، والحشيشة معروفة. وأما المرقد فهو يغيب العقل والحواس، ينوم يمثل له العلماء بالداتورة، والداتورة أو الداتورة بالتاء أم بالألف نبات يسميه المغاربة عندنا بشدق الجمال، يسمونه شدق الجمال، واضح؟ فهذه أمور تغيب العقل. فكل مغيب للعقل سواء كان سائلا أو جامدا فإنه محرم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الخمر والميسر، اعلموا رحمكم الله أن الخمر كان العرب يحبونها حبا جما، ولهم فيها أشعار، ولهم فيها أشعار، حتى إن بعضهم تمنى إذا مات أن يدفن بجنب كرمة من شدة حبه لي، من شدة حبه للخمر. والصحابة في الجاهلية كانوا كذلك، كانوا يحبونها ويعشقونها، ولكن نظرا لإيمانهم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، لما أنزل الله جل وعلا فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. وهذا يدلكم على ماذا؟ يدلكم على أن المسلم إذا تربى على الإيمان، إذا دعي إلى فعل الواجبات وترك المحرمات امتثل. وسبب تقصيرنا في فعل الواجبات وترك المحرمات في هذا الزمن هو ضعف إيماننا. ومما يدل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب، أي رجع، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. قالت: فلو كان أول ما نزل لا تزنوا لقال الناس والله لا ندع الزنا أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر لقال الناس والله لا ندع الخمر أبدا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على تربيتهم التربية الإيمانية التي جعلتهم بعد تنزل الأحكام وتنزل الحلال والحرام كانوا ممتثلين مسرعين إلى ذلك مخلصين لله رب العالمين رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما يدل على ذلك في شأن الخمر ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا طلحة، وأبو طلحة زوج أم أنس بن مالك، قال: كنت أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا الخمر، فإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فوالله ما صب أحدهم قطرة في فيه، بل قالوا: يا أنس أهرق علينا هذه القلال. الله أكبر، يا أنس أهرق علينا هذه القلال. وهذا يدلكم إخواني الكرام على صدق إيمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم بعد أن سمعوه: ألا إن الخمر قد حرمت، رضي الله عنهم وأرضهم. وكذلك إخواني الكرام وردت نصوص في تحريم الخمر، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر منهم مدمن الخمر والعاق لوالديه والمنان بما أعطى. قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن عهدا على الله لمن يشرب الخمر، لمن يشرب المسكر، أن يسقيه من طينة الخبال. قال: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. ومعلوم أن الخمر أم الخبائث، مدعاة إلى سب الله عز وجل وسب الدين، مدعاة إلى إتيان المحارم، إلى أن يأتي الإنسان أمه وأخته وهو لا يشعر، مدعاة إلى التقاتل، ومدعاة إلى التشاجر والتخاصم، ومدعاة إلى كل بلاء. ولذلك قال تعالى كما سيأتي معنا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وذكر الإمام ابن كثير بسند صحيح رواه الإمام البيهقي رحمه الله، قال ابن كثير وإسناده صحيح، أن سيدنا عثمان رضي الله عنه له كلام حول هذه الخمرة عياذا بالله، قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، فإنها أم الخبائث. ثم حدثنا عثمان رضي الله عنه بقصة قال: إنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية أي بغي، فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. دعوه من أجل أن يشهد، وفي الحقيقة هي دعته من أجل أن تحقق رغبتها فيه، نسأل الله السلامة والعافية. قال سيدنا عثمان: فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا إلا وأغلقته دونه. قال حتى أفضى إلى امرأة، يقول سيدنا عثمان في هذه الرواية حتى أفضى إلى امرأة وضيئة أي جميلة، قال عندها غلام وباطية خمر، فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب الخمر. إذن خيرته بين ثلاثة، فماذا فعل؟ نسأل الله السلامة والعافية، وهو عابد متعبد بعيد عن المنكرات، اختار شرب الخمر. فلما أعطته كأسا قال لهم زيدوني كأسا آخر، فلما شرب نسأل الله السلامة والعافية ووقع في أم الخبائث قتل الغلام، ثم واقع المرأة وزنى بها نسأل الله السلامة والعافية. قال سيدنا عثمان في نهاية هذه القصة فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع والإيمان أبدا، لا تجتمع مع الإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أيها الإخوة الكرام، ونظرا لخبث الخمر ومفاسدها الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ماديا ومعنويا، وكم من الحوادث التي تقع بسبب الخمر، فيموت سائق السيارة والسيارة بالملايين، وربما قتل معه من كان معه فيها، وربما قتل غيره بتلك الحادثة، أو تسبب في مقتل عدد من الناس بسبب التصادم، كل ذلك بسبب هذه الخمرة الملعونة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام لعن الله في الخمر عشرة، لعن الله الخمرة وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وهو العاشر، نسأل الله السلامة والعافية. نظرا لمفاسدها الكثيرة وأنها ملعونة، شرع الله جل وعلا حد شارب الخمر 80 جلدة كما اتفق على ذلك الصحابة في عهد عمر، وصار إجماعا بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وسأختصر اختصارا حتى لا أطيل عليكم، إنما الخمر والميسر، وسيأتي معنا مزيد أحكام بعيد حين إن شاء الله. الميسر هو القمار، قال بعض أهل العلم وإنما سمي ميسرا من اليسر لأن المقامر يربح المال بيسر دون تعب ولا كد، واضح؟ وبعض أهل العلم يرى شيئا آخر، أن الميسر هو الجزور الذي كانوا يذبحونه ويتقامرون عليه، كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عن العلامة الأزهري، العلامة صاحب تهذيب اللغة وهو من أئمة العربية، نقل عنه الإمام القرطبي في آية البقرة لا في آية المائدة هذه التي معنا، نقل عن الأزهري أنه قال الميسر الجزور، يعني هذا من باب تسمية ماذا؟ من باب تسمية الشيء بمسببه أو بسببه، واضح؟ قال الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، سمي ميسرا لأنه أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد يسرته يسر. والياسر الجازر لأنه يجزئ لحم الجزور، يقطعها يعني. ويقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور ياسرون، الذين يعني يضربون بالقداح السهام كما مر معنا في الأزلام وسيأتي معنا الليلة، يجعلون لذلك سهاما وأقلاما يكتبون عليها، واضح؟ ويتقامرون على ذلك اللحم، على لحم الجزور، ومر معنا في الدرس الماضي وأن تستقسموا بالأزلام، وستأتي الإشارة أيضا الليلة إلى أن ذلك كان معلوما عندهم في الجاهلية، يتقامرون على اللحم، أغنياؤهم يفرقونه على الفقراء والمساكين، وغيرهم يعني يربحه بالقمار عياذا بالله. قد يقول أحدكم ما هي الطريقة التي يستعملونها فيما يتعلق بهذه المقامرة على لحم الجزور، على لحم البعير؟ أقربها لكم من خلال ما فهمناه من كتب علمائنا رحمهم الله تعالى. أقول وأما طريقة التقامر بالميسر التي كانت العرب تستعملها كما فهمناها من كتب التفاسير، وهي أنهم كانت لهم 10 أقداح أي سهام وأقلام يقال لها الأزلام، وهذه الأزلام سنشير إليها أيضا عند قوله تعالى والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ومر معنا وأن تستقسموا بالأزلام، فيستعملونها في القمار ويستعملونها أيضا في طلب القسم، في طلب معرفة القسم إذا أراد أن يتزوج، إذا أراد أن يسافر يستقسمون بها أيضا، يطلبون بها معرفة القسمة إذا أرادوا أن يخوضوا حربا أو نحو ذلك، سواء في الأمور المحبوبة أو في الأمور المكروهة. واضح؟ يقال لها الأزلام، يستقسمون بها هنا وفي طلب معرفة المقسوم مطلقا خيرا أو شرا كالزواج والحرب كما ذكرت هنا. فكانوا في المقامرة، انتبهوا إخواني الطلبة، يحضرون جزورا، يحضرون بعيرا جملا، ويقسمونه 28 قسما أو قسما جزءا. واضح؟ ويتركون 3 منها غفلا، لا كتابة عليها ولا علامة. واضح؟ كانوا يحضرون جزورا أي بعيرا ويقسمونه 28 قسما جزءا. واضح؟ ويتركون 3 من الأزلام، من تلك الأخلام التي يعني سيتقامرون بها، يتركونها بدون كتابة. واضح؟ ولا علامة. وكانت تسمى هذه 3 التي يتركونها غفلا بدون كتابة ولا علامة، تسمى عندهم السفيحة والمنيحة والوغد. واضح؟ ومن طلع له واحد من هذه 3 لا يأخذ شيئا من اللحم، لا يأخذ شيئا من اللحم. واضح؟ أما 7 الأخرى من هذه الأزلام ومن هذه السهام والأقلام، أما 7 الأخرى فهي الرابحة، وتسمى عندهم الفذ، وله سهم واحد، الفذ يأخذ سهما واحدا من لحم الجزور. واضح؟ والتوأم يأخذ سهمين من لحم الجزور، والرقيب يأخذ 3، والحلس يأخذ 4، والنافس يأخذ 5 أسهمين. واضح؟ والمسبل يأخذ 6، والمعلى، لذلك يسمونه القدح المعلى. واضح؟ هذا له 7. وإذا ضربت هذه وإذا جمعت هذه تعطيك 28 قسما، 1+2+3+4+5+6+7، إذا جمعت هذه تعطيك 28 قسما التي قسموا عليها الجزور، وبقي 3 تكون غفلا لا كتابة فيها ولا شيء فيها، فهؤلاء يضيع أصحابها، يضيع أصحابها. واضح؟ وهذه 7 كما قلنا حسب ما كتب فيها، حسب ما كتب فيها، إما أن يربح سهما من اللحم أو سهمين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7، وإذا جمعت هذه تعطيك 28 قسما، وهي التي جزأوا عليها البعير، وهي التي جزأوا عليها البعير. واضح؟ إذن هذا هو الميسر. ولا شك إخواني الكرام أن الأمر ليس محصورا فيما كانوا يفعلونه في الجاهلية، بل العبرة بعموم معنى القمار. واضح؟ فيدخل في حكم التحريم كل ما وجد فيه نفس العلة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما من المخاطرات والرهان وأكل أموال الناس بدون مقابل. واضح؟ كاليناصيب في زماننا ونحو ذلك من أنواع القمار. واضح؟ إذن عرفنا معنى الميسر، وعرفنا كيف كانوا يتقامرون في الجاهلية على الجزور، وعرفنا أن اللفظ عام يدخل فيه كل ما وجد فيه علة القمار والميسر. إنما الخمر والميسر والأنصاب مر معنا، وما ذبح على النصب، وقلنا لكم في الدرس الماضي في بداية السورة النصب هي الحجارة التي كانت بجنب الكعبة، وكانوا يذبحون عليها، كانوا يذبحون عليها تقربا لآلهتهم، أي تقربا لأصنامهم. ففرقوا بين الأصنام والأوثان وبين الحجارة التي تسمى النصب، وعبر الله عنها هنا بالأنصاب. ففي الآية الماضية قال وما ذبح على النصب، أي على الحجارة، حتى قال بعض أهل العلم كانت 600 حجر، 300 حجر، نسأل الله السلامة والعافية. هذه النصاب. وقد يقول قائل ما الفرق بين الأنصاب والأصنام؟ قال بعض أهل العلم الأصنام تكون منقوشة ويعتنون بها عناية خاصة بخلاف هذه الحجارة التي كانوا يذبحون عليها لأصنامهم وأوثانهم. واضح؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. عرفنا الأزلام هي القداح والسهام والأقلام التي كانوا ماذا؟ التي كانوا يكتبون عليها. فرأيتم كيف كانوا يتقامرون بها على ماذا؟ على تقسيم اللحم، فيجعلون 10 من تلك الأزلام، فيتركون 3 غفلا لا كتابة فيها، و7 يكتبون على واحد سهما واحدا، والآخر كما ذكرت لكم قبيل قليل. وهؤلاء الذين يأخذون يعني يأخذ في نصيبه سهما وزلما غفلا لا يربح شيئا. واضح؟ كما أسلفت قبيل قليل. كذلك كانوا يستعملون هذه الأزلام التي مفردها زلم وزلم، وسميت بذلك من التسوية، لأن مادة الزاي واللام والميم تعود إلى التسوية لأنها قد سويت. يسوون تلك السهام ويكتبون عليها. وأحيانا كما ذكرت لكم قبيل قليل، إذا أراد العربي المشرك أن يسافر أو أن يتزوج، سواء كان في أمر محبوب محمود أو في أمر مكروه، فإنهم كانوا يستقسمون بالأزلام عند أصنامهم بين يدي سدنتهم، بين يدي سدنتهم، فيأخذ 3 فيكتب على واحد أمرني ربي، يأخذ سهما ويكتب على هذا القدح وعلى هذا الزلم، سمى قدحا وزلما وسهما وقلما، يكتب عليه أمرني ربي، ويأخذ الآخر يكتب عليه نهاني ربي، ويترك الثالث غفلا، ثم يجيلها ثم يجيلها، فما خرج إذا خرج وطلع له أمرني ربي يسافر أو يتزوج أو يخوض الحرب، وإذا خرج وطلع له نهاني ربي ينكف، وإذا خرج غفلا يجيلها مرة ثانية. وكانوا يفعلون هذا غالبا كما ذكر بعض أهل العلم عند ماذا؟ عند أصنامهم بين يدي سادانتهم. يقول صاحب التحرير والتنوير: فإذا أرادوا سفرا أو حربا أو زواجا أو غير ذلك أتوا إلى بيت الأصنام وذهبوا إلى سادن صنمهم فأجال الأزلام، فإذا خرج الذي عليه كتابة فعلوا ما رسم له، وإذا خرج الغفل أعادوا الإجالة. ولما أراد امرؤ القيس، أعطانا مثالا لامرؤ القيس المعروف، لما أراد امرؤ القيس القيامة لأخذ ثأر أبيه استقسم بالأزلام عند ذي الخلصة. وذو الخلصة يا إخوان صنم خطعم، صنم قبيلة خطعم. قال: فخرج له الناهي نهاني ربي فكسر القداح أي السهام. إذن الذي يفهم من الروايات المتعلقة بالأزلام أنهم إذا أرادوا تعظيم الأمر يذهبون إلى أصنامهم وإلى سدنتهم، وهم الذين يجيلون لهم الأزلام، وقد يفعل ذلك دون أن يذهب إلى السدنة كما هو ظاهر من ظاهر الروايات. ثم قال تعالى: رجس. وهذا هو الخبر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الله أكبر، هذا هو خبر، هذا هو الخبر. وهناك محذوف: إنما تعاطي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. واضح؟ هذا الذي قدره أهل العلم، أي شربها رجس، وهي في عينها وفي ذاتها، أي الخمرة في ذاتها أيضا رجس، نجاسة مادية ومعنوية، والباقيات فيها نجاسة معنوية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال: إنما المشركون نجس، نجاسة ماذا؟ نجاسة معنوية. ما هو رجس؟ قال أهل العلم: هو كل مستقذر ترفضه العقول السليمة والفطر المستقيمة، تأباه النفوس الطاهرة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى رجسا. تقول العرب: رجس الرجل رجسا إذا عمل عملا قبيحا، كما في اللسان لابن منظور رحمه الله تعالى. وتطلقه العرب، شرفكم الله، على العذيرة، تطلق الرجس على العذيرة. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أن يبعد عنكم كل قبيح، وأن يشملكم جل وعلا بكل مليح. قد تقولون: ما الفرق بين الرجس بالسين والرجز بالزاي؟ قال بعض أهل العلم: العرب تستعملهما بمعنى، وقال بعض أهل العلم كما في القرآن: الرجز بمعنى العذاب. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، أي العذاب. واضح؟ هذه فائدة نستفيدها. وما معنى الآية يا إخواني الكرام؟ إن هذه المذكورات الأربع تعاطيها رجس، تعاطيها ماذا؟ تعاطيها رجس، نسأل الله السلامة والعافية. والمعنى إخواني الكرام، إن هذه الرذائل الأربعة مستقذرة مستهجنة، تعافها النفوس الطاهرة والفطر المستقيمة، لأنها من تزيين الشيطان وإغوائه. لذلك قال تعالى: من عمل الشيطان، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، أي رجس كائن متعلق بمحذوف، صفة للرجس، صفة للخبر. رجس كائن من عمل الشيطان، أي من إغوائه وتزيينه، قبحه الله. والخبيث لا يزين إلا الخبائث، ولا يدعو إلا إلى الرذائل عيادا بالله: لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ماذا قال ربنا جل وعلا؟ فاجتنبوه. وهذا كما قال أهل العلم أبلغ مما لو قال حرمته عليكم، أي كونوا في جانب، وهذه الرذائل في جانب آخر، كما قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه. فقوله فاجتنبوه مبالغة يا إخواني في التحريم كما ذكرت لكم، أي اتركوه تركا كليا، كونوا في جانب وهذه الأمور في جانب، لعلكم ماذا؟ لعلكم تفوزوا برضا الرب الكريم وتدخلوا جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا ذا الجلال والإكرام. ثم بين الله جل وعلا، حتى لا نطيل عليكم، بين جل وعلا مفاسد الخمر والميسر على سبيل الخصوص. ثم ذكر جل وعلا مفاسد الخمر والقمار الدنيوية والدينية، وبدأ جل وعلا بالدنيوية، وقد أشرت إلى بعضها قبيل قليل في حديثي عن الخمر والميسر، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: إنما يريد، قال بعض أهل العلم: إنما يحب، ولا شك أنه يريد ويحب ويرضى ذلك، قبحه الله. قال جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ولا شك أن الخمر تؤدي إلى العداوة والبغضاء، وقد مر معنا الفرق بين العداوة والبغضاء في درس سابق. لا شك ولا ريب عياذا بالله أن الخمر تؤدي إلى العداوة والبغضاء، فالسكارى فيما بينهم يتعادون ويتباغضون، بل ويسب بعضهم بعضا، بل ويضرب بعضهم بعضا، بل عياذا بالله يقتل بعضهم بعضا. وفي القمار حدث ولا حرج، لأن بعضهم يأخذ مال غيره بيسر وسهولة، ويراه قد أخذ ماله كله، مما يجعله يبغضه ويكرهه ويتعادى معه، بل قد يؤدي به الأمر إلى التقاتل معه، نسأل الله السلامة والعافية. بل بعض المقامرين قد يقامر ببيته ومنزله، ويقامر بسيارته. وفي زمننا هذا كم نسمع عن محلات القمار المشهورة الكبيرة، من الأخبار المؤلمة أن الإنسان يبلغ به الأمر إلى أن يتقامر بماذا؟ بأملاكه، حتى يبقى فقيرا صفر اليدين، نسأل الله السلامة والعافية. وأما ما يتعلق بالمفاسد الدينية فماذا قال؟ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الصلاة يا إخوان داخلة في ذكر الله، فالصلاة داخلة في عموم ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. فلماذا التنصيص على الصلاة؟ لماذا خصها الله جل وعلا بالذكر تعظيما لشأنها وإعلاء لقدرها؟ لأنها قد فرضت في السماء السابعة وأنها عمود الدين، ولذلك خصها الله جل وعلا بالذكر. ولا شك أن الخمر تصد عن الصلاة وتصد عن ذكر الله، وكذلك الميسر الذين يشتغلون بالقمار يصدهم ذلك عن ذكر الله وتشوش أذهانهم، لأن أموالهم تضيع سدى فتراه مشوش البال، حتى إذا صلى لا يصلي كما يحب الله ويرضاه، إلى غير ذلك مما تعلمون وما لا تعلمون. وأطعم كلامي هذا، ومن باب التبرك بكلام أهل العلم، نقرأ عليكم ما قاله الآلوسي تحت المفاسد الدنيوية والدينية. قال رحمه الله: قرر سبحانه ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية، فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم، إلى آخره. قال: أي بسبب تعاطيهما، كما قدرت لكم فيما سلف، قدرت لكم التعاطي. قال: بسبب تعاطيهما، لأن السكران يقدم على كثير من القبائح التي توجب ذلك ولا يبالي، وإذا صحى ندم على ما فعل، والرجل قد يقامر حتى لا يبقى له شيء، وتنتهي به المقامرة إلى أن يقامر بولده وأهله، سأل الله السلامة والعافية. نعم، منهم من يقامر بولده وأهله، فيؤدي به ذلك إلى أن يصير أعدى الأعداء لمن قمره وغلبه. قال: وهذه إشارة إلى مفاسدهما الدنيوية. وقوله تعالى: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، إشارة إلى مفاسدهما الدينية. قال: ووجه صد الشيطان لهم بذلك أن الخمر لغلبة السرور بها والطرب على النفوس والاستغراق في الملاذ الجسمانية تلهي عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، وأن الميسر إن كان اللاعب به غالبا انشرحت نفسه، إذا كان غالبا تنشرح نفسه، انشرحت نفسه ومنعه حب الغلب والقهر والكسب عما ذكر، أي عن ذكر الله وعن الصلاة. قال: وإن كان مغلوبا حصل له من الانقباض، كما ذكرت لكم، يكون مشوش الذهن مشغول البال لا يكاد يذكر الله إلا قليلا. قال: حصل له من الانقباض والقهر ما يحث على الاحتيال لأن يصير غالبا، فلا يكاد يخطر بقلبه غير ذلك. قال: وقد شاهدنا، يقول العلامة الآلوسي شهاب الدين متوفى سنة 70 بعد 200، يقول: وقد شاهدنا كثيرا ممن يلعب بالشطرنج يجري بينهم من اللجاج والحلف الكاذب والغفلة عن الله تعالى ما ينفر منه الفيل وتكبو له الفرس ويصوح من سمومه الرخ، يصوح ييبس والرخ طائر، ويصوح من سمومه الرخ، بل يتساقط ريشه ويحار لشناعته بيذق الفهم. البيدق في العربي يطلق على الدليل في السفر. قال: ويحار لشناعته بيدق الفهمي، ويضطرب رزين العقلي، ويموت شاه القلبي، وتسود رقعة الأعمال. وتلاحظون أن الشيخ عبر بألفاظ القوم، بألفاظ المقامرين التي يستعملونها فيما يتعلق بالشطرنج. قال: وتخصيص الخمر، أشار إلى قضية التخصيص التي ذكرت لكم قبيل قليل. قال: وتخصيص الخمر والميسر بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال للتنبيه على أن المقصود بيان حالهما. قال: وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة، كما يشعر بذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الأخبار الصادحة بمزيد ذمهما والحط على مرتكبهما. قال تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال علماؤنا: استفهام بمعنى الأمر، أي انتهوا، انتهوا عاجلا لا آجلا، كما قال تعالى: فهل أنتم مسلمون؟ أي أسلموا، واضح، واتركوا الشرك والنديد وعودوا إلى الرب المجيد تبارك وتعالى. قال أهل العلم: وهذا الاستفهام لإنكار استمرارهم على تعاطي الخمر والميسر بعد بيان حكمهما في هذه الآية الكريمة، فهل أنتم منتهون؟ سأل الله السلامة والعافية. وبعد بيان مفاسدهما، وبعد بيان مفاسدهما ومضارهما الدنيوية والدينية، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أكد جل وعلا وجوب الانتهاء فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الله أكبر. هذا ماذا؟ هذا توكيد لوجوب الانتهاء عن طاعات الخمر والميسر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في مجانبة تلك الرذائل والتحلي بالفضائل، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، قال بعض العلماء واحذروا مخالفتهما في ذلك، وقال بعض العلماء واحذروا تلك الرذائل المذكورة واجتنبوا ذلك متعجلين مسرعين خاضعين لله رب العالمين. فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم، هذا تهديد، فإن توليتم فإن أعرضتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قوله فإن توليتم، فإن خالفتم ما أمركم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنكم ستجازون على أعمالكم غدا يوم القيامة، وأما هذا الرسول الكريم فما عليه إلا تبليغ الرسالة، ليس عليكم بمسيطر وليس لأعمالكم بحفيظ صلوات الله وسلامه عليه، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ، ما أنت عليهم بمسيطر، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. بعض أهل العلم قال جواب الشرط محذوف، فإن توليتم، قال فإن توليتم فقد خالفتم أمر الله تبارك وتعالى ووقعتم في المحظور وستجازون بعملكم، واضح؟ فإن توليتم فقد خالفتم، هذا جواب الشرط، فقد خالفتم أمر ربكم ووقعتم في المحظور وستجازون بأعمالكم، واعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، واضح؟ والله تعالى أعلم. إخواني الكرام، ننتقل إلى بعض الأحكام المتعلقة بالآية الكريمة، ونبدأ بما يتعلق بحكم مهم جدا، هل الخمر تعم جميع الأنواع سواء كانت من العنب والتمر والشعير ونحو ذلك، أم خاصة بالعنب كما قال بعض العلماء؟ مذهب جماهير أهل العلم وهو الصحيح الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه أن الخمر تعم جميع الأنواع، فكل ما يسكر من السائلات والمائعات ويغيب العقول فإن قليله وكثيره حرام، كيفما صنع وبأي طريقة، سواء طبخ أو ترك حتى اختمر، هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، خلافا لمن قال بأن ما كان من غير العنب يجوز شرب قليل منه، فهذا قول ضعيف ولا يعول عليه وإن قال به من قال، وهذا كلام أهل العلم حتى أربطكم بالعلماء. قال الإمام القرطبي، قال الإمام أبو عبد الله المازري، ذهب جمهور العلماء من السلف وغيرهم إلى أن كل ما يسكر نوعه حرم شربه، قليلا كان أو كثيرا، نيئا كان أو مطبوخا، ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره، وأن من شرب شيئا من ذلك حد يقام عليه الحد، فأما المستخرج من العنب المسكر النيئ فهو الذي انعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره ولو نقطة منه، قال وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه، قال وخالف الكوفيون في القليل كما ذكرت لكم مما عدا ما ذكر من غير العنب، قال وهو الذي لا يبلغ إلى حد الإسكار. وقال الإمام ابن العربي، وقد نقله الإمام القرطبي في جامعه، قال ابن العربي وتعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة فلا يلتفت إليها، والصحيح ما رواه الأئمة أن أنسا قال حرمت الخمر يوم حرمت، أو حرمت الخمر يوم حرمت، وما بالمدينة خمر الأعناب إلا القليل. إذن قولكم بأن ما كان من غير العنب يجوز قليله دون كثيره، فهذا قول ضعيف جدا. قال وما بالمدينة خمر الأعناب إلا القليل، وعامة خمرها البسر والتمر. قال واتفق الأئمة على رواية أن الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن، واتفق الأئمة على روايتي أن الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن عندهم يومئذ خمر عنب، وإنما كانوا يشربون خمر النبيذ، فكسروا دنانهم أي أواني الخمر، وبادروا إلى الامتثال لاعتقادهم أن ذلك كله خمر. قال أي وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال الإمام الآلوسي الحنفي، هذا إمام حنفي لم يرتضي ما قاله أبو حنيفة وما قاله الكوفيون، قال وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب، أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأي اسم سمي، متى كان، متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده فهو حرام، وقليله ككثيره، ويحد شاربه ويقع طلاقه. قال ونجاسته غليظة. قال وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن النقيع وهو نبيذ العسل ليس عنبا، فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال وروى أبو داود نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر أو مفتر يصح الوجهان. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال والأحاديث متدافرة، متضافرة على ذلك. ثم قال ولعمري إن اجتماع الفساق، اسمعوا يا طلاب العلم، إن اجتماع الفساق في زماننا على شرب المسكرات مما عدا الخمر ورغبتهم فيها كما نسمع اليوم بجواز شرب البيرة وأنها لا تؤثر، أن القليل منها لا يؤثر، وكما يفتي بعض الناس واضح، فالفتوى بهذا فتوى ضعيفة، ومن قال بذلك من أهل العلم هم علماء كبار، ولكن قولهم قول لا ينبغي التعويل عليه ولا ينبغي تقليده، احتياطا، احتياطا للدين وتبرئة للذمة يا إخواننا. قال، قال الإمام الآلوسي الحنفي ولعمري إن اجتماع الفساق في زماننا على شرب المسكرات مما عدا الخمر ورغبتهم فيها فوق اجتماعهم على شرب الخمر ورغبتهم فيه بكثير. قال وقد وضعوا لها أسماء كالعنبرية والإكسير ونحوهما ظنا منهم أن هذه الأسماء تخرجها من الحرمة وتبيح شربها للأمة، وهيهات هيهات، فالأمر وراء ما يظنون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ننتقل إلى حكم آخر له علاقة بالآية، وهو هل الخمر نجسة العين أم لا. المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة يا إخواننا التي عليها المعول على نجاسة الخمر، واضح؟ وصاحب المراقي ماذا يقول؟ والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيرها الجميع منع. واستدلوا بآية، واستدلوا بآية المائدة، واستدلوا بآية الإنسان وسقاهم ربهم شرابا طهورا، مفهومه أن شراب الدنيا نجس لأن شراب الجنة طاهر. وكذلك استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني، نعم استدلوا بالآية لأن الله قال رجس أي نجس، أسأل الله السلامة والعافية. واستدلوا بآية الإنسان كما ذكرت لكم أن الخمر لو كانت في الدنيا طاهرة لفاتت حكمة الامتنان بها في ماذا؟ لفاتت حكمة الامتنان بطهوريتها في الآخرة. وكما قلت لكم فهمه أن خمر الدنيا نجسة لا طاهرة. واستدلوا بحديث أبي ثعلبة أنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها، ارحضوها اغسلوها، فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ قال جماهير أهل العلم وجه الاستدلال أن نجاسة الخمر كانت معلومة متقررة عند الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا سأل أبو ثعلبة الخشني عن طريقة التعامل مع آنيتها. قالوا ولو لم تكن الخمر نجسة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل آنيتهم التي يشربون فيها الخمر، واضح؟ وأما القول الثاني بطهارتها فهو قول ضعيف، قال به داود الظاهري وربيعة الرأي والليث بن سعد وبعض مالكية العراق كما ذكر القرطبي وغيره رحم الله الجميع رحم الله الجميع. ثم نضيف حكما آخر له علاقة بالخمر في هذه الآية الكريمة وهو تخلل الخمر بنفسها. معلوم أن الخمر إذا صارت خلا بنفسها فصارت جائزة الأكل صارت مباحة، أما إذا خللها ابن آدم إذا تدخل الإنسان في جعلها خلا، هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، جمهورهم ومنهم المالكية عندنا على حرمة أكلها خلافا لبعض العلماء كما سنذكر. قال القرطبي رحمه الله ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد، ولو جاز تخليلها ما كان صلى الله عليه وسلم ليدع الرجل أن يفتح المزادة حتى يذهب ما فيها، لأنه قد صب مزادة الخمر أمام بين يديه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ لأن الخل مال، وقد نهى عن إضاعة المال، وكيف يتركه يصب المال ويضيع المال؟ ما تركه يصبه إلا لأنه لا خير فيه. قال ولا يقول أحد، يقول القرطبي ولا يقول أحد في من أراك خمرا على مسلم أنه أتلف له مالا، وقد أراك عثمان بن أبي العاص خمرا ليتيم واستؤذن صلى الله عليه وسلم في تخليلها فقال لا، لما طلب منه بعض الصحابة أن يأذن لهم في تخليلها قال لا ونهى عن ذلك. قال ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأي وإليه مال سحنون بن سعيد. ثم قال القرطبي وقال آخرون لا بأس بتخليل الخمر، لا بأس بتخليلها. قالوا ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدمي أو غيرها، وهو قول الثوري والأوزاعي والليث بن سعد والكوفيين. واضح؟ وقال أبو حنيفة إن طرح فيها المسك والملح فصارت مربى وتحولت عن حال الخمر جاز، أي صارت مربى، تعلمون المربى. وخالفه تلميذه محمد بن الحسن في المربى وقال لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده، يعني لا يوافقه على أكلها مربى ويوافقه على أكلها خلا بعد معالجة الإنسان لها بذلك. قال أبو عمر ابن عبد البر احتج العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء، وهو يروي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء، قال وهو يروى عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي، أي ضعفه الشيخ، أنه كان يأكل المربى منه. إذن هذا الذي يروى عن أبي الدرداء أنه كان يأكل المربى من الخمر هذا لا يصح عنه، ويقول دبغته الشمس والملح. وخالفه عمر، أي عمر رضي الله عنه خالف أبا الدرداء، قال وخالفه عمر وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمر وليس في رأي أحد حجة مع السنة. يقول القرطبي في الأخير وليس في رأي أحد حجة مع السنة. هذا هو الخلاف في تخليلها، أما إذا تخللت بنفسها فصارت خلا فجائز أكلها إجماعا، جائز أكلها إجماعا. ثم نختم درسنا بالآية الثالثة الباقية من درس الليلة، وهي قوله جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، أي إثم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ذكر علماؤنا كالإمام الترمذي في سننه سببا من أسباب نزول هذه الآية الكريمة عن البراء بن عازب، قال مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر، يعني مات بعض الصحابة وكانوا يشربون الخمر بناء على حليتها وإباحتها قبل نزول التحريم. قال فلما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها، فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها، فأنزل الله جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. واضح؟ وهذا يذكركم بماذا؟ يذكركم بمسألة القبلة، الذين كانوا يصلون إلى إلى بيت المقدس، ثم حولت القبلة إلى الكعبة. ماذا قال جل وعلا؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، كما مر معنا تقرير ذلك في تفسير آية البقرة. وفي رواية الإمام أحمد، في رواية الإمام أحمد عن أبي هريرة قال بعد أن نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قال أناس يا رسول الله ناس قتلوا، أي قال بعض الصحابة للنبي يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله أو ماتوا على فرشهم، كانوا يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر وقد جعله الله رجسا ومن عمل الشيطان. قال أبو هريرة فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذن عرفنا الجناح بمعنى الإثم. فما معنى قوله طعموا؟ معناه تذوقوا، وليس معناه أكلوا. فالتحقيق أن طعم هنا من الطعم بمعنى الذوق والتذوق، قد مر معنا تقرير هذا في سورة البقرة. ومن لم يطعمه فإنه مني، واضح؟ إلا من اغترف غرفة بيده، واضح؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى له كلام هنا. قال الإمام القرطبي وهذه الآية وتلك الأحاديث نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأولى فنزلت وما كان الله ليضيع إيمانكم، ثم قال ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولا عليه شيء، لا إثم ولا مؤاخذة ولا ذم ولا أجر ولا مدح، لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع. قال وعلى هذا فما كان ينبغي أن يتخوف ولا أن يسأل عن حال من مات، قال فما كان ينبغي أن يتخوف ولا أن يسأل عن حال من مات والخمر في بطنه وقت إباحتها، واضح؟ قال فإما أن يكون ذلك القائل غفل عن دليل الإباحة فلم يخطر له، فهمتم؟ الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإما أن يكون ذلك القائل غفل عن دليل الإباحة فلم يخطر بباله، أو يكون لغلبة خوفه من الله تعالى، وهذا هو حال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، إلى آخر كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. إذن المراد هنا ومن لم يتذوقه، سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن قلنا الخمر نسأل الله السلامة والعافية لا يجوز قطرة منها على ما عليه على ما عليه الإجماع فيما كان من العنب، واضح؟ وعلى ما عليه الجمهور في جميع أنواع الخمور، ولا ما عليه الجمهور في جميع أنواع الخمور كما أسلفنا تفصيله قبل قليل. قال تعالى إذا ما اتقوا المحرمات وآمنوا بالله رب الأرض والسماوات وعملوا الصالحات ثم اتقوا المحرم وداوموا على إيمانهم وثبتوا على دينهم واستقامتهم، وهذا تأكيد للذي قبله، ثم زاد ذلك توكيدا فقال ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وأحسنوا، معطوف على ما قبله، مؤكد له للاستمرار والثبات على الإيمان والتقوى والعمل الصالح والإحسان في ذلك كله قلبا وقالبا، والإحسان إلى الخلق. وأحسنوا والله يحب المحسنين، تذييل المقصود منه ماذا يا إخواننا؟ هذا التذييل المقصود منه الحض على الإيمان والتقوى والعمل الصالح والإحسان في ذلك كله، والمقصود منه أيضا مدح المحسنين، مدح المحسنين الذين اتصفوا بالصفات الحميدة والأخلاق النبيلة، والله يحب المحسنين. وأختم درس الليلة بالإجابة عن سؤالين: لماذا كرر التقوى مع الإيمان والعمل الصالح، ثم كررها مع الإيمان وحده، ثم كررها مع الإحسان؟ قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ثم قال: ثم اتقوا وآمنوا، ثم قال: ثم اتقوا وأحسنوا. هذا السؤال سنجيب عنه. السؤال الثاني: قال: ليس على الذين آمنوا جناح أي إثم فيما طعموا إذا. هذا الشرط هل هو قيد أم لا؟ هذا الشرط هل هو قيد أم لا؟ ما معنى هل هو قيد أم لا؟ معناه تلاحظون أن الله جل وعلا شرط في رفع الإثم عن المطعومات والمشروبات الإيمان والتقوى والعمل الصالح، أليس كذلك؟ ومعلوم أن المباحات مرفوع عنها الإثم حتى لدى الكفار، المباحات والطيبات والحلالات مرفوع عنها الإثم حتى لدى الكفار. نجيب عن هذين السؤالين بما أجاب به علماؤنا رحمهم الله تعالى. نبدأ بالمسألة الأولى، وهي تكرار التقوى مرة مع الإيمان والعمل الصالح، ومرة مع الإيمان، ومرة مع الإحسان. ذكر القرطبي رحمه الله أربعة أقوال. الأول: أنه ليس في ذكر التقوى تكرار. هؤلاء العلماء يرون أن التقوى هنا ليس في ذكرها تكرار. قالوا: والمعنى اتقوا شربها وآمنوا بتحريمها، أو دام اتقاؤهم وإيمانهم. قلت: أي عبد ربي، يعني أي واظبوا واستمروا على ذلك بكل ثبات وصدق. إذن هذا القول الأول، ليس ثمة في التقوى تكرار. القول الثاني: قالوا اتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات، ثم اتقوا بعد تحريم شربها، ثم اتقوا فيما بقي من أعمالهم وأحسنوا العمل. الثالث، وذكر فيه ثلاثة معان: الأول اتقوا الشرك. إذا الأول يعود إلى الشرك. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا الشرك. واضح؟ الأول اتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله. والمعنى الثاني اتقوا الكبائر، ثم اتقوا وآمنوا وازدادوا إيمانا. والمعنى الثالث اتقوا الصغائر وأحسنوا، أي تنفلوا، أي استكثروا من النوافل. الرابع ونقلوا عن الإمام الطبري، القول الرابع ونقلوا عن الإمام الطبري، قال ابن جرير: الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به، أي العمل به. والاتقاء الثاني، قال والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق. ثم ماذا قال؟ ثم اتقوا وآمنوا. الاتقاء بماذا؟ بالثبات على التصديق. والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل. إذن ابن جرير جعل الاتقاء الأول بتلقي أمر الله بالقبول والانقياد والانصياع والدينونة به عملا، وجعل الثاني رحمه الله في الثبات على التصديق، وجعل الثالث رحمه الله في الإحسان والتقرب بالنوافل والاستزادة من المستحبات. وقول ابن جرير رحمه الله أقرب إلى الصواب، وإن كان القرآن حمالا ذا وجوه. قلت: والقرآن حمال ذو وجوه، ولكن يبدو أن كلام شيخ المفسرين أظهر، وأن تكرار التقوى والله أعلم لتقرير وجوب عمارة القلب بها وثباته واستمراره عليها حتى يلقى الله جل وعلا. هذا جواب عن السؤال الأول. أما السؤال الثاني المتعلق بالشرط فيما طعموا إذا، فقال أهل العلم في الجواب عن هذا فهمتم السؤال أولا؟ الله تعالى شرط الإيمان وماذا؟ والتقوى والعمل الصالح في رفع الإثم في المطعومات، في رفع الإثم في المطعومات، مع أن المباحات كلها مرفوع فيها الإثم حتى عن الكفار، أليس كذلك؟ وسأنقل لكم جواب عالمين من علماء الصناعة، وهما صاحب الكشاف وصاحب التحرير. أجاب صاحب الكشاف عن الشرط بقوله فيما طعموا إذا، قال صاحب الكشاف بعد أن ذكر الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال يعني أن المؤمنين لا جناح عليهم في أي شيء طعموه من المباحات إذا ما اتقوا المحارم ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا، على معنى، قال على معنى أن أولئك كانوا على هذه الصفة ثناء عليهم وحمدا لأحوالهم في الإيمان والتقوى والإحسان. قال على معنى أن أولئك كانوا على هذه الصفة ثناء عليهم وحمدا لأحوالهم في الإيمان والتقوى والإحسان. قال ومثاله أن يقال لك هل على زيد جناح فيما فعل؟ هل على زيد جناح فيما فعل؟ قال فتقول وقد علمت أن ذلك أمر مباح، مثل المطعومات التي في الآية. قال فتقول ليس على أحد جناح في المباح إذا اتقى المحارم، واضح؟ وكان مؤمنا محسنا. قال تريد أن زيدا تقي مؤمن محسن وأنه غير مؤاخذ بما فعل، وكذلك الشأن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما صاحب التحرير فحرر جوابه عن الشرط المذكور في الآية بقوله وبهذا نختم، والمقصود من هذا الظرف إذا من هذا الظرف الذي هو كالشرط، انتبهوا لدقة عبارته، الذي هو كالشرط يعني لم يجعله شرطا محضا، قال الذي هو كالشرط، المقصود من هذا الظرف الذي هو كالشرط مجرد التنويه بالتقوى والإيمان والعمل الصالح، وليس المقصود أن نفي الجناح عنهم مقيد بأن يتقوا ويؤمنوا ويعملوا الصالح. إذن هنا الشرط لا يؤخذ به. قال للعلم بأن لكل عمل أثرا على فعله أو على تركه، وإذ هنا تعليلية، وإذ قد كانوا مؤمنين من قبل، ولأنهم قد كانوا مؤمنين من قبل وكان الإيمان عقدا عقليا لا يقبل التجدد، تعين أن المراد بقوله وآمنوا معنى وداموا على الإيمان ولم ينقضوه بالكفر. عودوا طلاب العلم إلى كلام العلماء، وإنما نذكره لكم من باب تطعيم الدرس ورفع شأنه وقدره، ومن باب أن نربطكم بكلام العلماء حتى تعودوا إلى كلامهم قارئين متأملين، وإلا لو أردنا أن نعلق عليه أكثر من هذا لما وسعنا الوقت وقد أطلنا عليكم، فنكتفي بهذا القدر. وما قل وفي عقولكم قر خير مما كثر وعن أذهانكم فر، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي المعتبر وعلى آله وصحبه النجوم الدرر. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال، اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.